السؤال الثاني يا شيخ. نعم. إذا أحدث المرء أثناء الاغتسال هل يجب عليه أن يعيد الاغتسال؟ إذا أحدث حدثا أصغر. نعم. إذا انتهى من الغسل يتوضأ. يتوضأ. نعم.